إذا كان الإنسان أفطر في نهار رمضان عمدا بشرب ماء أو ما شابه ذلك أو طعام عمدا مع معرفته بوجوب الصيام عليه ومع أنه متذكر أنه في رمضان فإنه لا يقضي، إنما عليه التوبة والاستغفار، وذلك مثل يمين الغموس. يمين الغموس الذي يقسم الإنسان متعمدا كاذبا، هذه ما فيها كفارة لعظمها لأنها من كبائر الذنوب، ولا فيها كفارة، فيها الاستغفار والتوبة والوجل والخوف منها. أما الذي يعني يحنث في يمين المنعقدة، مثل اللي يقول والله لا أعطي فلان مثلا 1000 ثم لا يعطيه، فهذا يجب عليه أن يطعم 10 مساكين كفارة. لكن الذي يحلف يمينا غموسا كاذبا هذه ذنبها أعظم. كذلك الذي يتعمد أن يفطر في نهار رمضان متعمدا قاصدا فقد ارتكب إثما عظيما عياذا بالله، وهذا يعني لا يقضي هذا اليوم، بل يستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أما إن كان أفطر بالوطأ في نهار رمضان فإنه يلزمه صيام الشهرين المتتابعين، ولا يفطر منها إلا كما يفطر في أعذار رمضان، يعني يلزمه أن يصومها. فإن كان الصائم امرأة أفطرت في أيام الدورة الشهرية ثم تكمل الصوم مباشرة، وإذا جاءت الدورة الشهرية في الشهر الذي بعده تفطر أيضا، ثم إذا انتهت الشهران عنها إذا انقضت تواصل قضاء السبع أيام والسبع أيام التي أفطرتها في الشهرين بسبب الدورة. أما الرجل فإنه يواصل ولا يفطر إلا إذا مرض أو عرض له سفر، ليس لأجل أن يفطر، لا سافر لأن عنده شغل فسافر، يعني العذر الذي يبيح له الفطر في رمضان يبيح له الفطر في غيره في أيام الواجب صومها هنا. أسأل الله تعالى الجميع